بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى يكون حديثنا عن الحديث الحسن. وقد انتهى الحافظ رحمه الله تعالى من الكلام على الصحيح في قوله وقبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ فهو الصحيح لذاته. فبعد أن تكلم على الصحيح لذاته طويل لذاته كل يطلع والطويل الثاني يرجع ورا قال بعد أن تكلم على الصحيح فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته، أي تكلم على الصحيح لذاته ثم ثنى بالكلام على الحسن لذاته وأخر الكلام على الصحيح لغيره والحسن لغيره. قال في الصحيح لذاته هو خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شك. ثم أردف بتعريف الحسن بقوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فالكلام على الحسن. والحسن أو كلمة الحسن كلمة استخدمها علماء الحديث كثيرا، ولكن استخدموا تلك الكلمة على معان كثيرة. فمنهم من استخدم لفظ الحسن على الحديث الذي له معان حسنة أو يدل على معنى حسن سواء كان صحيحا أو ضعيفا، ومنهم من أطلق الحسن على الغريب. ومنهم من أطلق الحسن على الصحيح، ومنهم من أطلق الحسن على زيادة أو لفظة أو أي معنى يستحسنه الناظر أو الناقد أو العالم، فيطلق على الحديث لاستحسانه هذا المعنى أو ذلك الوصف الذي وقف عليه في إسناد الحديث أو في متنه، فيقول حديث حسن. قل ماذا؟ حديث حسن. هذه إطلاقات وهذه استعمالات استعملها العلماء قديما في الحديث الحسن. ومنهم من استعمل كلمة الحسن على المعنى الاصطلاحي الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، كعلي بن المديني وتلميذه البخاري، وكذلك الترمذي استعمل الحسن. وأشهر هذا اللفظ وهذا الاصطلاح وعرف واشتهر من بعد الإمام الترمذي، ثم اختلف العلماء في وضع حد واصطلاح يفصل الحسن عن غيره، فيميزون أو يميزوه عن الصحيح وعن الضعيف. هذا الاستعمال جاء من بعد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ولذلك تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكت المجلد الأول صاد 424 أو 24 و400، فقال أن إطلاق لفظ الحسن كان موجودا قبل الترمذي، بل قبل شيوخ الترمذي، فقال وقد وجد التعبير بالحسن قبل أو في كلام من هو أقدم من الشافعي، على الاستعمال موجود قبل الإمام الشافعي. ونقل عن إبراهيم النخعي قال كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه، كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه. ما معنى ذلك؟ يقصدون بذلك الغرائب بما قد يوجد فيها من نكارة أو شذوذ، فعند ذلك يكرهون أن يخرج الرجل وأن يحدث بتلك الغرائب. لكن أطلق هنا على الغرائب ماذا؟ لفظ الحسن. وقيل لشعبة رحمه الله تعالى كيف تركت أحاديث العرزمي؟ عرزمي هذا راوي من الرواه. قيل لشعبة كيف تركت أحاديث العرزمي وهي حسان؟ قال من حسنها فررت. من حسنها فررت، أي لنكرتها ولغرابتها. كذلك نقل وقال أنه جاء عن ابن المديني أنه قال هذا من أحسن الأحاديث إسنادا، وهذا قد يدل على أن هذا الإطلاق أفضل ما في الباب هو هذا الإسناد مع ضعفه. قال لكن منهم من يريد بذلك المعنى الاصطلاحي ومنهم من لا يريد. ونقل عن الشافعي رحمه الله أنه أطلق لفظ الحسن على أحاديث صحيحة، على أحاديث صحيحة. قال وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده، فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي وكأنه الإمام السابق لهذا في الصلاح، وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد. إذا عرفنا أن هناك معاني لاستعمال كلمة الحسن، هذا عند المتقدمين، ومنهم من استعمل ذلك في المعنى الاصطلاحي، ومن بعد الترمذي صار هناك اتجاه للتمييز بين الحسن وبين الصحيح، وأعني بالحسن هنا الحسن لذاته. فمن أهل العلم من عرف الحسنة وأطلق، ومنهم من عرف أحد قسمي الحسن فعرف الحسن لغيره، كصنيع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه حيث قال: والحديث الحسن عندنا هو كل حديث ليس في إسناده راوي متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، خاض هنا في الكلام على الحسن لغيره. واشتهر الخطابي رحمه الله بتعريف الحسن وعنى به الحسن لذاته، ولم يرق لابن الصلاح تعريف من هذين التعريفين سواء للترمذي او للخطابي، فذكر انه نظر في هذين التعريفين فوجد الامور مستبهمه ولم يشفي احدهما الذليل ولم يروي العليل، فقام عند ذلك فعرف الحسن وجمع بين تعريفين الخطابي والترمذي، واعترض كذلك عليه وانتقد. ثم جاء كل معترض ومنتقد ومؤيد وموافق فزاد في الحد وانقص، حتى جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فعرف الحسن لهذا التعريف الذي بين ايدينا الان، قال: فان تبقى الضبط فالحسن لذاته. نعم. فإن خف الضبط القل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاض، ونحو حديث المستور إذا تعددت طرقه، وخرج باشتراط باقي الاوصاف الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وان كان دونه، ومشابها له في انقسامه الى مراتب بعضها فوق بعض. نعم. اذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يريد ان يعرف الحسن بقوله هو خبر الآحاد كما عرفه في الصحيح بنقل عدل خفيف الضبط غير معلل ولا شاذ، فاشترط في الحديث الحسن نفس ما اشترطه في الحديث الصحيح باستثناء الضبط. إذا اشترط في الحسن نقل ما اتصل سنده باتصال السند، فالحسن لذاته يشترط أن يكون سنده متصلا، ويخرج بذلك الانقطاع بصوره وأشكاله وأنواعه، وهذا قد تكلمنا عليه في قسم هذا الصحيح. اتصال السند بنقل عدل خفيف الضبط، إذا يشترط في الحسن كذلك أن يكون رواتهم من أهل العدالة، وقد مضى الكلام على العدالة كذلك. قال: بنقل عدل خفيف الضبط، إذن الذي يميز الحسن من الصحيح أو يفرق بين الحسن والصحيح هي قضية الضبط. فرواة الصحيح يشترط فيهم أن يكونوا من أهل الضبط، يكون من أهل الضبط. فإن خف ضبط رواة الإسناد أو أحد رواة الإسناد فإن الحديث ينزل من درجة الصحة إلى الحسن، ولا يشترط أن يخف الضبط في جميع رواة السند، وإنما يكتفى براوي واحد، لأن العبرة بالأقل. فلو فرض أن الإسناد في غالب طبقاته قد رواه الثقات الحفاظ إلا في طبقة واحدة فقد روى أو روي في هذه الطبقة عن صدوق وهو من خف ضبطه، فإنما نحكم على الإسناد عند ذلك بماذا؟ للحسن. إذا لا يحكم على الإسناد للحسن إلا إذا توفرت فيه شروط ثلاثة. الأول منها اتصال السند، والثاني عدالة الرواة، والثالث ضبط الرواة إلا في بعضهم يخف الضبط. أما الحكم على الحديث بالحسن فلا يكتفى بهذه الشروط الثلاثة، وإنما لابد كذلك من توفر انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. فإذا انتفى الشذوذ وانتفت العلة حكم على الحديث بالحسن. ومتى ينتفي الشذوذ والعلة؟ لا يتأتى ذلك إلا متى؟ إلا بعد جمع طرق. فبعد النظر في طرقه والنظر في رواة الحديث فلا نجد أحدا منهم زاد زيادة أو خالف في متنه أو في إسناده، فعند ذلك ينتفي الشذوذ ولتنتفي كذلك العلة لجمع الطرق. طيب، هنا عدة أمور نقف عندها. الحافظ رحمه الله تعالى قال: فإن خف الضبط، قضية خفة الضبط من أهل العلم من قال تلك القضية لا تنضبط، هذه القضية لا تنضبط. ما هو الضابط في خفة الضبط؟ فالضعيف خفيف الضبط، الضعيف خفيف الضبط. وكيف نقف نحن على خفة الضبط؟ أقول: أما الوقوف على خفة ضبط الراوي فليس بالمستحيل وليس بالأمر الشاق ولا بالأمر المحال الذي لا يستطيع الإنسان، وإنما برجوعك إلى ترجمة الراوي تستطيع من خلال النظر في ترجمته أن تحدد ضبط الراوي. هل هو من الرواة الذين تم ضبطهم وكمل، أو من أهل الضبط المعتدل، أو من أهل الضبط الخفيف؟ فعندما ترجع إلى ترجمة الراوي فتجد أن المحدثين يقولون فيه ثقة حافظ، ثقة حجة، ثبت إمام. هذا الراوي خفيف الضبط أو معتدل الضبط أو تام الضبط؟ تام الضبط. فإذا وجدتهم يقولون ثقة، تمام، ويقول ابن معين لا بأس به، وابن معين إذا قال الراوي لا بأس به فهي بمنزلة ثقة، فهذا الراوي معتدل الضبط. فإذا وجدتهم يقولون لا بأس به ثقة إن شاء الله، واضح، صدوق، حفظه جيد، حسن الحديث فهذا الراوي ماذا؟ حفيد الضبط. ليس ضبطه بضبط الثقات ولا بضبط الثقات الحفاظ، إذن هو خفيف الضبط. هل هذه العبارات كقول أحدهم ضعيف، كقول أحدهم صدوق يهم، كقول أحدهم يروي المناكير أو له مناكير؟ هذه مرتبة ضعيفة. إذن يستطيع الإنسان أن ينظر وأن يحدد الراوي خفيف الضبط. هذا الراوي الذي من خلال كلام العلماء والنقاد فيه استطعت أن تترجم له وأن تضعه في خانة من خفض الضوء، فهذا هو الذي يحكم على حديثه بالحسن، لا يحكم عليه بالصحيح ولا يحكم عليه بالضعف. إذن هل قضية وضع ضابطا، أن يضع الإنسان ضابطا أو أن يحكم على رجال تلك الطبقة، هو بالأمر المستحيل، بالأمر المستحيل أو بالأمر السهل أو الذي يتمكن منه الإنسان؟ يتأتى لكل إنسان، نتأتى للمشتغلين العاملين في هذا الفن أن يحكموا على أهل هذه الطبقة. طيب، كلام الحافظ رحمه الله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. يظهر من كلامه أنه يشترط خفة الضبط في جميع طبقات السن. لقائل أن يقول: هل اشترط الحافظ ابن حجر في الصحيح تمام الضبط في جميع طبقات السند؟ الجواب نعم، قال بنقل عدل تمام الضبط. إذن يشترط أن يتوفر الضبط في جميع طبقات السند. وقد عقب بتعريف وأردف من تعريف الحسن فقال: فإن خف الضبط فالحسن. إذن قد يفهم الناظر أو السامع من ذلك أن الحافظ يشترط في الحسن أن يتوفر خفة الضبط في جميع الطبقات، ولا أظن أن الحافظ يريد ذلك، ليس هذا هو مراد الحافظ رحمه الله تعالى، لأن صنيع الحافظ يختلف عن ذلك ويخالف ذلك. ومجرد وجود راوي في الإسناد ممن خف ضبطه فإنه يحكم عليه ماذا؟ بالحسن. نعم كلامه يهم، وله كلام آخر أشد من هذا الكلام في الأجوبة الفائقة في كتاب له، يقول رحمه الله في تعريف الحديث الحسن: هو الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق. حديث متصل السند برواة معروفين بماذا؟ بالصدق. إذن كلام هذا يهم لماذا؟ إنه يريد أن يكون رجال الحسن والصدق في جميع الطبقات. قال: في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون معلولا ولا يكون شاذا. قال: ومحصل أنه هو الصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط، فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة، وإن كان ليس عاريا عن الضبط في الجملة ليخرج عن كونه مغفلا وعن كون كثير الخطأ. وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصحيح كالصدق والاتصال وعدم كونه شاذا ولا معلولا، فلا بد من اشتراط ذلك كله في نوعين. إذن كلام أيضا هذا يهم، لكن هذا ليس المراد. وعلى ذلك نقول أن تعريف الحسن حتى نحترز من قضية أن يفهم الفاعل من هذا الكلام أن يتوفر خفة الضبط بجميع طبقات السند، فمن أهل العلم من عرف وقال هو ما اتصل سنده بنقل مقبول خف الضبط في أحد رواته أو أكثر، وما اتصل سنده بنقل مقبول خف الضبط في أحد رواته أو أكثر ولا يكون شاذا ولا معللا. إذن فالحديث الحسن هو ما اتصل سند، توفر في هذه الجملة اتصال السند، ما اتصل سنده بنقل مقبول. كلمة مقبول تشمل الثقة والصدوق، بنقل مقبول خف الضبط في أحد رواته، لا يشترط في جميع الرواة، بل خف الضبط في بعض الرواة، ولا يكون شاذا، خف الضبط في أحد الرواة أو أكثر، ما يشترطش في واحد، ولا يكون شاذا ولا معللا، فهذا هو الحسن لذاته. الحافظ رحمه الله تعالى قال: فإن خف الضبط أن يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته، فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتراض. قال: هذا هو الحسن لذاته لا لشيء خارج، لأن هناك من الأحاديث الحسنة ما يحكم عليها بالحسن لا لذاتها، ولكن لأمر خارج أو لعاضد، وهذا هو الحسن لغيره. قال: هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتراض، أي هذا الحديث يكون ضعيفا، ومع ضعفه اعتضب ووجدنا له متابعا أو شاهدا يعضد ويقوي، فعند ذلك يحكم عليه بالحسن لا لذاته ولكن بسبب الاعتضاد والشاهد والمتابع، فإنه يتقوى بذلك ويصير حسنا لغيره. إذا نبه الحافظ في هذا الموطن على القسم الثاني، وهو الحسن لماذا؟ لغير. قال: نحو حديث المستور، والمستور هو الراوي الذي جهلت عدالته الباطنة وعلمت عدالته الظاهرة، ويعني بذلك الحافظ أن خبر المستور خبر ضعيف. ولماذا هو ضعيف؟ لأننا لم نتحقق من عدالته الباطنة وجهلت عدالته الباطنة، ولكن الضعف هنا ضعف خفيف، ضعف ينجبر فيما لو جاءه عاضد فإنه يقويه فيتقوى به ويصير ويرتقي من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن. واضح؟ قال: وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب أو إلى مراتب بعضها فوق بعض. هو أقل من الصحيح، الحسن أقل من الصحيح من ناحية ماذا؟ قال: من ناحية ثقة رواته أو أحد رواته، فالإسناد والحديث الذي تسلسل بالثقات العدول الضارس هو أقوى من الحديث الذي وجد في بعض رواته من خف ضبطه، فعند ذلك سمي الأول بالصحيح والثاني بالحسب، لكن مع خفة ضبط بعض رواته فإنه ما زال في مرتبة الاحتجاج، يعني يحتج به، يعني يؤخذ منه الأحكام الشرعية ويستند إليه في المسائل الشرعية سواء في العقيدة أو في الأسماء أو في الصفات. فلا يقول قائل لا يؤخذ من الأحاديث الحسان صفة من صفات الباري أو اسم من أسماء الله تعالى أو إلى آخره. هذا القول لم يقل به أحد من علماء الإسلام، فلا فرق بين الحسن والصحيح في الاحتجاج. وقد سمعت أن هناك من أطلق لفظ الحسن على الصحيح، وإن كنا نحن الآن نتكلم عن الحسن اصطلاحا لكنه يحتج به لاحتجاج العلماء لمن خف ضبطهم، فلا خلاف في الاحتجاج بهذا النوع. ومنهم من كان يطلق عليه الصحيح ولا يفرق كابن حبان وغيره، تمام. طيب، أما القسم الآخر وهو الحسن بسبب الاعتبار، فتستطيع أن تقول هو ضعيف خف ضعفه جاء من وجه آخر من وجه صحيح أو من وجه حسن أو من وجه ضعيف خف ضعفه، فقد يتقوى الضعيف بالضعيف، ومن باب أولى الضعيف بالحسن، ومن باب أولى الضعيف بالصحيح، الضعيف بالصحيح. هذا في الحسن لماذا؟ لغير، هذا في الكلام على الحسن لغير. والضعف هنا لابد أن يكون الضعف ماذا؟ الكثيف. أما الضعف الشديد كالإسناد الذي ترى فيه كذابا أو متهما بالكذب أو فاحش الغلط أو شديد الأخطاء أو وجدت فيه متروكا أو مردودا، فتلك الأساليب لا يستشهد بها ولا يعضدها عاضد، ولو جاء ما جاء من النصوص فإنها لا تتقوى، فإنها بمثابة الميت والميت لا يقوم، بخلاف المكسور الذي إن وضعت له جريرة قام ومشى، قام وماذا؟ ومشى. والمرأة لما كان في حفظها كلام وتنسى وسريعة النسيان فإن الله سبحانه وتعالى ما تركها أو لم يلتفت إلى قولها، وإنما لهذا العجز والتقصير والنقص الموجود في حفظها فكانت شهادتها مقبولة فيما إذا جبرت بامرأة أخرى، عند ذلك تقبل شهادة امرأتين. واضح؟ لماذا؟ لأنها تقويها وتشد من عرضها. كذلك في الحسن لغيره. هناك من المعاصرين من ذهب إلى عدم الاستشهاد بالحسن لغيره، وأن الضعيف من الضعيف الذي خف ضعفه لا يتقوى ولا يقوي بعضهما بعضا أو أحدهما الآخر فيرتقي للحسن، وهذا القول ليس سديدا وليس صوابا. والصحيح أنه يقوى الضعيف بالضعيف لا سيما الذي خف ضعفه لا إذا ما اشتد، أما إذا ما اشتد الضعف فإنه لا يتقوى. وقد استدل العلماء على ذلك بصنيع العلماء المتقدمين، فمن صنيعهم وما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحتج بالمرسل بشروط، والمرسل معلوم أنه خبر فيه انقطاع فهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون ذكر الواسطة. إذن هناك انقطاع وهناك فقدان لشرط من شروط الحسن والصحة. ومع ذلك ذهب الإمام الشافعي إلى أن المرسل يتقوى بشروط، وذكر الشروط تلك في كتابه الرسالة فيما إذا جاء من وجه آخر مرسل أو مسند، وفيما إذا كان قد وافقه وافق معناه أو عمل بمقتضى معناه أئمة الفتوى وأهل العلم إلى آخر تلك الشروط التي شرطها الإمام الشافعي. إذا هذا المرسل ما فيه من ضعف تقوى بهذه الضوابط، فدل ذلك على وجود التقويم، وجود التقويم. كذلك ما جاء عن الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله فيما نقله ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وقد قال إسحاق بن هانئ قال لي أبو عبد الله، يعني بذلك أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال أحمد قال لي يحيى بن سعيد لا أعلم عبيد الله، يعني ابن عمر، عبيد الله بن عمر، أخطأ إلا في حديث واحد لنافع. لا أعلم أنه أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام. قال أبو عبد الله فأنكره يحيى بن سعيد وقال لا أعلم أنه أخطأ إلا في هذا الحديث، فحكم على الحديث بالخطأ وأنكر هذا الحديث. قال أبو عبد الله فقال لي يحيى بن سعيد ثم وجدت قد حدث به العماري الصغير عن ابن عمر كذلك. قال أبو عبد الله ولم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العماري صححه. إذن هو يحكم على حديث عبيد الله بن عمر بالضبط، ولكن لما كان في نفسه ما فيها من نكارة ذلك لتفرد عبيد الله بهذا المتن أو بهذا الحديث، ثم وجد من يتابعه ومن يعضده في ذلك وهي رواية العمري مع ضعف العمري، فالعمري كذلك ضعيف، عند ذلك صحح الحديث. إذن حكم عليه بالضعف عند تفرده، فلما جاء من وجه آخر دل ذلك على عدم وجود النكارة أو على عدم الضعف مع وجوده في كل فرد، لكنه تقوى عنده بعد مجيء العاضد والشاهد. إذن وقبل الضعيف مع الضعيف، وقبل الضعيف وهو حديث العمري، لو سلمنا أن رواية عبيد الله بن عمر سليمة وصحيحة، طيب رواية العمري العمر ضعيف ومع ذلك قبلها كيف لوجود الشاهد والوجود كذلك ما يعضده. كذلك من الأمثلة التي تكلم عليها العلماء في تقوية الضعيف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله تعالى وقد عرف الحديث الحسن فقال في الحسن، والحسن عندنا والحديث الذي لا يكون في إسناده راو متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه فهو الحسن عندنا، بغض النظر عن الملاحظات التي أخذها العلماء على تاريخ الترمذي، لكن هذا الإسناد الذي يذكره الترمذي إسناد ضعيف، حديث الذي لا يكون فيه متهم بالكذب، لو سلمنا أنه يقصد بذلك لا يكون في إسناده شديد الضعف، إذن قد يوجد فيه ماذا؟ خفيف الضعف. قال ولا يكون شاذا، مع أنه لم يشترط هنا كذلك الاتصال ولم يحترز من الانقطاع، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. ما معنى يروى من غير وجه؟ يأتي من عدة طرق، فهو الحسن. إذا متى صار حسنا؟ بعد أن خف ضعفه وجاء من عدة طرق فقوى بعضها بعضا فصار حسنا لغيره، يحتج به الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى غير ذلك من المواطن والأدلة التي استدل بها أهل العلم على وجود الحسن لغيره، وعلى أن الضعيف يقوي الضعيف والضعيف يتقوى بالضعيف، ومن باب أولى أن يتقوى بالصحيح وأن يتقوى بماذا؟ بالحسن. نعم. بالحسن الذاتي؟ بالحسن الذاتي. وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قطر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف. نعم، إذا حيث ينفرد الوصف فهو الحسن لذاته، وهو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط عند الحافظ بن حجر، ولا يكون شاذا ولا معللا. قال: فإن كثرت الطرق وتعددت بهذا النحو وبهذا الشكل، وجاء الحديث من طرق حسان لذاتها، فعند ذلك يتقوى ويقوي بعضها بعضا، وتنتقل من رتبة الحسن لذاته إلى رتبة الصحيح لغيره، إلى رتبة الصحيح لغيره. لماذا؟ قال: لأن بالصورة المجموعة وهي الحسن مع الحسن مع الحسن قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. نحن جعلنا رتبة الحسن أقل من رتبة الصحيح، لماذا؟ لأن في إسناد راوي قصر ضبطه، قل ضبطه عن ضبط راوي الصحيح، تمام؟ لكن وجدنا أن الحديث هذا له شواهد ومتابعات، أو جاء من عدة طرق، وهذه الطرق حسان، فهذا العدد والمجموع قوى العجز والنقص الموجود في راوي الحسن فأعطاه قوة ومرتبة فوق مرتبة الحسن لذاته، وإن كانت هي أدنى من الصحيح لذاته وفوق الحسن لذاته، فسموا ذلك الصحيح لغيره. قال: ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، تطلق على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد، فإذا تعدد الطرق فهو صحيح لغيره. قال: وهذا حيث ينفرد الوصف، أي الحسن لذاته. نعم. فإن جمع الصحيح والحسن في وصف واحد فقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، بل التردد الحاصل من المجتهد في النقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وعرف بهذا الجواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال نقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم وصحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. حذف، قد عرفنا الآن الفرق بين الحسن والصحيح في استعمال من اصطلح بهذا الاصطلاح، فجعل الحسن مرتبة أقل من مرتبة الصحيح. فوجدنا أن من أهل العلم من يجمع بين الوصفين في بعض الأحاديث فيقول حسن صحيح أو حسن صحيح غريب. فاستشكل البعض الجمع بين المتغيرين، كيف يجمع بين المتغيرين وهو الصحيح والحسن، فالحسن أقل من الصحيح ورواية من خف ضبطه. فاختلفت في ذلك كلمات العلماء، قال فإن جمع الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. معنى ذلك أنه عندما يقول الترمذي حسن صحيح فالوجود اختلاف بين الأئمة ورجال الحديث في الحكم على نقلة هذه الروايات أو على رواة هذا الإسناد فمنهم من يحكم على بعضهم بالضبط التام، ومنهم من يحكم على هؤلاء الرواة بخفة الضبط. فلوجود هذا الاختلاف نقل الترمذي ذلك أو غيره بقوله حسن صحيح، فهو حسن باعتبار حكم من حكم على بعض الرواة هذا الإسناد بالحسن، صحيح بالاعتبار الآخر وهو حكم من حكم على هؤلاء الرواة بالصحة. ومنهم من قال إذا كان الحديث بعدة أسانيد فيحتمل أن قول الترمذي حسن صحيح فهو حسن باعتبار إسناد، وصحيح باعتبار إسناد آخر حكم عليه البعض بالصحة. وأشكل البعض على ذلك كون الترمذي قد يقول في بعض الأسانيد حسن صحيح غريب، أي هذا إسناد واحد، فيكون هو الجواب الأول. ولذلك رأى الحافظ ابن حجر أنه ينظر في الحديث، فإن كان بإسناد واحد فقال فيه الترمذي حسن صحيح، فنرجع إلى الكلام الأول وهو الاختلاف في نقلة أو في رواة هذا الإسناد. أما إذا كان بإسنادين أو أكثر فالاختلاف كذلك في الرواة أو في الحكم عليه، فمنهم من صححه ومنهم من حسنه. هذا والبعض حمل القول بأن قول الترمذي حسن صحيح فهو تردد، والمقصود بذلك حسن أو صحيح. ومنهم من قال قول حسن صحيح، فإن المقصود بذلك هو عدم التفرقة بين الحسن والصحيح، وإنما المقصود حسن وصحيح، وإنما حذف حرف العطف، حرف العطف. ومنهم من قال هو صحيح، وإذا جمع حسن المتن وأن المتن من المتون الحسنة فيقول حسن أي بالحكم عليه، عفوا صحيح أي بالحكم عليه، وحسن لحسن معنى ولحسن المتن. اختلاف طويل في هذه القضية، والقضية هي أخف من ذلك بكثير، وأقرب ما يكون هو ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، لا سيما وأن الترمذي لم يبين المراد من تعريفه ذلك، فالترمذي إنما بين تعريفه الحسن فقط. فإذا قال حسن فيقصد بذلك الحديث الذي ليس بإسناده راو متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، لكنه ما بين مقصوده بصحيح، وما بين مقصوده فيما إذا قال حسن صحيح، فهذا تعريف آخر. الحافظ قال هنا: وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين، فقال الحسن قاصر عن الصحيح، يعني أقل، فكيف نجمع؟ ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور، وهو حسن قصور في بعض الرواة، ونفي إذا قلت صحيح فهو نفي لذلك القصور، لأني بقولي صحيح فقد أثبتت الضبط التام. كيف نفعل؟ قال: ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصف بأحد الوصفين، فيقول فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد أو، يعني كلمة حقه، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف الذي من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح هو دون ما قيل فيه صحيح، لأن الصحيح قلنا عن الصحيح وسكتنا فلا تردد عند ذلك في الحكم عليه، وإذا قلنا حسن صحيح فهناك تردد، وما كان فيه تردد وماذا؟ وأقل مما لا تردد فيه. والبعض خالف وجعل أن قول الذي حسن صحيح هو أقوى مما لو قال صحيح، لماذا؟ قال: لأن إذا قال حسن صحيح فذلك لا يقول إلا فيما كانت له طرق، فيما له طرق، فقد يكون باعتبار هذه الطرق أقوى من الصحيح الفرد فقط. قال: وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. وإلا أي إذا لم يحصل التفرد، فهذا حيث التفرد، يعني الإسناد الواحد، الاختلاف في الرواة، منهم من حكم عليهم بالحسن ومنهم من حكم عليهم بالصحة. وإلا إذا لم يحصل التفرد، قال حسن الصحيح في الحديث جاء من عدة طرق، فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح لو بإسنادين فوق ما قال في ما قيل في صحيح فقط، لأن هذا من أحاديث أسانيد صحيحة وجاء كمن بعد أسانيد حسنة، فقد يكون في هذه الحالة أقوى من الصحيح فقط. قال فوق ما قيل في صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي، كثرة الطرق تقوي. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ وبيقول الحسن عندي هو الذي يروى من غير وجه. طيب كيف في بعض العبارات في سنن يقول حسن غريب؟ معنى ذلك أنه لا يروى إلا من وجه واحد، مع أنه وقد بالحسن أنه لابد أن يروى من غير وجه. قال الجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص منه، عرف يعني شرح نوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن فقط، ما يقول فيه حسن فقط والذي يروى من غير وجه. أما إذا قال حسن صحيح فليس هذا الحسن الذي عرفه، وإذا قال حسن غريب فليس هذا الحسن الذي أعرفه. قال وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض